السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول العلامة الألباني رحمه الله في كتابه تلخيص صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: قراءة الفاتحة، ثم يقرأ سورة الفاتحة بتمامها والبسملة منها، وهي ركن لا تصح الصلاة إلا بها، فيجب على الأعاجم حفظها. نعم. الآن المؤلف رحمه الله يذكر لك حكم الفاتحة، حكم قراءة سورة الفاتحة في الصلاة بعد استفتاح كصوم دعاء الاستفتاح ويكصالي أتككان أصوم فاتحة. أسمى رحمه الله: ثم يقرأ سورة الفاتحة بتمامها، كيش من يكصالي أتككان أصوم سورة الفاتحة يوت من أوله إلى آخره، ثم قال: والبسملة منها، يعني تنبيه أكفهميش أقول بسم الله نآية كن يفاتح ونوك سيما بتمامها، يعني وسيأتي بسم الله وكيواتي بسم الله إنما أنا بعد جماليزة فاتحة نيكيه جماليزة فاتحة، يعني جماليزة ركن من أركان الصلاة. نوك سيما بيلي وهي ركن، الفاتحة يعني ركن من أركان الصلاة، ويوكي وبسم الله كسيما يعني ما كملت الركن، ما كملت الركن، كمليش ركن، إذن صلاةك تكوى فيه ما فيه، فيه ما فيه، واضح. وسبب هي هنا بسم الله ني آية منها، نا إكيوا حيث صوم ويتاجع إنما أنا فاتحة هيكو كمليك، نفاتحة كما هيكو كمليك، إنما أنا الصلاة باطلة، الصلاة باطلة نمانك. ثم قال: ولا لا تصح الصلاة إلا بها، صلاة هي كبلي هي صحيح مبكى فاتحة كملك، فيجب على الأعاجم حفظها، نواجب كوالي أنباوسي وعرابو أعاجم يويوت أنباوسي وعرابو يتعجم نلزم ويحفاذي صورة الفاتحة، بل حتى العرب أليس كذلك؟ ما هو واجب على العرب؟ يعني العرب والعجم كلهم يجب عليهم وات مراب وسوق مراب نلزم أي فاذي سورة الفاتحة. علماء سماء حفظ سورة الفاتحة، حفظ سورة الفاتحة فرض عين، فرض عين على كل مسلم عاقل بالغ ذكر أو أنثى عرب أو عجم، يجب عليه وجوبا فرض عين، يعني كل مسلم يويوت رنج يويوت كبل يويوت لغة يويوت تغيكو ومدام المسلم يجب عليه وجوبا شرعيا، يعني فرض عين أن يتعلم الفاتحة ويحفظ سورة الفاتحة، ما بمويل يعني لازم، ولا هين علم ما يقام بحوت سمهما كقصة كيجوا حوت سمهما كقصة، هين العلم الواجب بحيث وإسلام هو كملك بكو يفات، واضح. كيف علم يا سورة الفاتحة وإسلام واقو كبساء وهوتمي، لا بد أن تحفظ قنز الفاتحة، ثانيا أن تتعلم ما فيها، واضح. كويو ويكا عمر وكوت حكونا وزيتو قرآني زوت سورة زوت 114 هي سورة موجة تفوبي عمر وكوت وتشينروا كوهفال وتشينروا كجوا معنى فاتحة، بس كما كنا متو حالياك هي أجوي على خسارة والعياذ بالله، من هذا العلم الواجب المسؤول الآن يجب علينا أن نعرف سورة الفاتحة، أليس كذلك؟ طيب من منا اجتهد في هذا، اجتهد في هذا، أنا أقصد أن يفقه معاني الفاتحة، ما هو قراءة كذا الحمد لله رب العالمين كيفتها كيفتها كذا كذا، ما أقصد هذا، لأن أنا أقصد هل تعلمت الفاتحة؟ ndio Qur'an mzima utasema kuna taklif sura nyingi bwana na nyingine ndefu mimi siwezi lakini suratul fatiha saba ayat insha Allah hazitushindi kwa hivyo asije mtu akatwambia mimi sijui hii aya kwenye fatiha maana yake nini shore yake fali'idha lisali jawaba kesho akienda mbele Allah subhanahu wa ta'ala ataulizwa hukuwa na fursa kwenye umri wako kwenda kukaa kusomeshwa suratul fatiha tajibu nini shariati kila mmoja atajua jambo kwa hivyo mtu akaye akijua ujubu alquran alquran ala nauin alquran ala nauin kuna quran wajib ambao ni fard wa hiya alfatiha alaf kuna na quran ambao ni mustahab ma huwa wajib lakini yapendekezwa kila muislamu aipate nao ni sura zote zilizobakia sura zote zilizobakia si wajib kuzihifadhi isipokuwa Fatiha. Fatiha ni wajibu uhifadhi na ni wajibu ujue maana yake. Yote mbili. Sio kuhifadhi kama kasuku. Utia Fatiha, utaenda uzake. La, ntaarif ma maana alhamdulillah rabbil alamin. Ma maana arrahman arrahim. Nini maana iyaka na'bud. Wa ila akhir al-ayat. Na wallah, sharia ina hikma. Lao wewe katika Qur'ani yote, umedhibiti maana hii suratu, yatosha mpaka peponi ma tahtaja ma tahtaj lidhalika ma maqsud alkhalq tahqiq alubudiyya lillah alis kadhalik ndo maana sisi tumeumbwa fa idha waqafta amama aya iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in khalas hadha jama'a laka khayr ad-dunya wal akhirah lidhalika takfi surat al-fatiha mpaka dukhul al-janna insha Allah lakin 'indana taqsir سيسن دوتنا تقصير تقول إياك نعبد وإياك نستعين هو يشرك بالله هو يشرك نايا أسمى إياك أنا بعينه يفاتح تقول نقول له بالي بالي بني مكبوري بالي بالي شوفوا السفة اللي عند هؤلاء فالله الله جماعة والله ها واتلا وجوا معنا سورة الفاتحة هون جفان يذيل والله لو أنا يفهم سورة الفاتحة hawakufa wangefanya vile wakaenda makaburini wakatufu wakafanya kufanya waka, na ile Fatiha wakaisoma pale waliaadha billah alis kadhalik طيب na wewe pengine ukimuuliza yule mtu pengine mwalimu kwao lakini ina maana ndo nikamwambia kusoma Fatiha haitoshi mpaka uifahamu na maana yake kwa sababu ukisha kuifahamu maana yake itakukataza mambo kama haya kwa hivyo wale wanaofanya haya wallahi ma yaarifuna maana al-Fatiha hata kama waitia watia na moto wakaeka na pefu wakafanya kufanya la kulli hal fantabihu ma'ashara al-ikhwan hii ni fardhu ain na nimesimama kwa muda mrefu kwenye kifungu kusudi kwa sababu nina lengo ni kwamba nataka mufahamu tu kwamba katika Qur'ani yote wajibu wako ni hii sura kwanza zile nyingine ni nafila yustahab yapendekezwa pia uzipate lakini kama ukuzipata yani hutakwenda kuulizwa lakini ukifanya taksir kwenye sura al-Fatiha wallahi utaulizwa satuka amama Allah subhanahu wa ta'ala wa tusal kwa nini hukujifunza Fatiha na kwa nini hukujua maana yake lidhalika ahli al-ilm yastahibun an yuhaffadh as-sighar qabla 7 sinin yani wewe una mtoto kabla miaka 7 fanya bidii umlaqinishe Fatiha ndio akifika miaka 7 kwamba tayari kwenda kuswali tayari amehifadhi yule mtoto surat الفاتحة وينجي كتك علماء وانا بندكيزة سانا كمزاز سي موليم وتحفيد ها مزاز وصابها بحاجة بليكو كموليم وتحفيد لكن مزاز يكيو أن يماني أفني بدي أم لقنيش امتوتو سورة الفاتحة كوان ثم بعد ذلك انتوكم بليك دار التحفيد ما فيش كان لكن وين لو امتوى كوانزا كم لقنيش سورة الفاتحة حتى تحصل على الأجور يولي امتوتو كلا كصالي كصم فاتحة لك نصيب ها angalia ni ajira ngapi tutakuwa tumezikosa naweza kusema ni masala sahali lakini ukikaa tu na mwana na watoto washika haraka wallah mwambie msomeshe Fatiha hata kama hajui hurufu mlakinisha talqina alhamdulillah rabbil alamin arrahman arrahim tayari takuta mtoto tayari nashika thumma baada dhalik falaka dara tahfiz sas lakini wewe ndio ulikuwa mwalimu wake wa kwanza kwa sababu gani mzazi umemlakinisha surat alfatiha na kisha kuhifadhi ile mtoto surat alfatiha kila akisoma akisali tujar ala dhalik shufu kam min alujur tuwasukumia tu walimu wa tahfiz kwa nini sisi hatuzitaki لا بد تنزل سيسي فالله الله سي قرآن يوتي لكن سورة الفاتحة سمشي موانو ويكوانزا ثم بعد ذلك ومبليك كموليم المسألة الثانية كونيش كيفونغو نيكوانبا نهين مسألة مهم تنتبهون عليه نيكوانبا لا يجوز أخذ الأجرة في تعليم الفاتحة لا يجوز حرام عليه اللي يفعل هذا لا يجوز haifai ni haramu kutukua ujira kwa ajili ya kusomesha watu Fatiha hala haram aliko la yajus limadha lianahu fardhu ain ala kulli muslimin kwa hivyo kutukua ujira kwa sababu ya kumfundisha mtu suratul Fatiha hala haram la majus la yajus kwa nini kwa sababu huwa alquranul wajib li fardhu ain ala kulli muslim kama ambavyo kama ni fardhu ain kila muislamu kuhifadhi suratul fatiha ni fardhu ain kwa mwalimu kusomesha suratul fatiha lana ma la yatimu alwajib illa bihi fa huwa wajib lidhalik haifai mwalimu akisomesha fatiha atukue ujra lakini akisomesha sura zingine baqara wala imran wala sura zote yajuzu lama yajuz hapa jaiz kwa nini kwa sababu si wajib yeye kuhifadhi zile sura zingine ni mustahab yapendekezwa idhan madamu yapendekezwa sasa nina haki kukuitisha nipa sasa ujra kwa sababu hii si wajib wa ila nakusomesha fatiha somesha fatiha mbaya nakafi wadhi ghairu wadhi wala sisemi watu wafanye hivyo mimi naelezea tu hukumu الان kutukua ujra fi surat alfatiha naha anhu ahli alilm tamaman kwa sababu hii ni ilmu ambayo kama kila muislamu anastahili kuipata. Lidhalik wujida baadhi ya ulama kadiman kana idha salla bin nas aljum'a dakhala almasjid warada fi tarjamatihi katika tarjama yake utakuta ana nasita ismahu sasa simkumbuki jina lake ni mwanachuoni gani kana yajlis fi almasjid baada aljum'a hatta almaghrib baada aljum'a mpaka sala maghrib kusaliwa anakaa msikitini bas yuallimu nnasa surat alfatiha ha qur'an nyingine surat alfatiha bas kam min annas ma yafqahuna maani alfatiha na sisi hatujua fatiha bwana ni rahisi bwana sote tunajua mashaallah lakini ikija kwenye tahqiq kumbe hatujui ikija kwenye matendo utaona hatujui kweli fatiha la budda min ta'lim lidhalik kwa mwalimu wa tahfidh achukue ujra kwa sura zingine za Qur'an ama fi surat al-Fatiha fala yajuz al-batta an yakhudha shay'an min al-ujra kwa sababu ni fardhu aini yeye kusomesha na ni fardhu aini yule mwingine kujua surat al-Fatiha wazi riwaya ama masala nyingine kwamba mwalimu atajitolea kusomesha sura zingine za Qur'an au kumhifadhisha mtoto amehifadhisha mwanangu ujra yako ni hii fa hadha ni bainak wa baina yule mwalimu maana kuna mambo mengine nimeanza kuyasikia mimi nashangaa na staajabu wallah mtu umwambie mwalimu ndo nisomeshe wanangu ndo nisomeshe wanangu Qur'an mwalimu atakwenda atajifunga ikisikilia kwenye ujira ambaye hii ni Qur'ani bwana mando ufai kutoka ujira kabisa mashaallah afai kutoka ujira kabisa na yeye ndo alimzomwita yule mwalimu ndo unisomeshe wanangu au ampe ujira kitu duni kabisa ambao kwamba waqi'ia ma yu'ad shay hal hadha min ta'zim alquran lana ikramul muallim ikramul lilquran alis kadhal ikhwa na hii ni hali tofauti haje kumsomesha fatiha bwana haje kumsomesha sura zingine ambazo hasa ma yajib fal mudarris haq kukwambia ana ifrid li kadha mimi nakufaradhia kitu kadhaa wazi hususan tena akiwa yeye ndo anakufuata ya la ajab yani leo mambo yamegeuka mahakadiman kwamba watoto wanafuata walimu eh na hna akasna tukosa zile fadhila min kharaja min baitihi liyatlub alilm zote zakosa sasa mwalimu anaitwa nyumbani njoo nyumbani eh maestate ndo maana imetokea matatizo mengi ahwali zingine tukisikia tustaajabu wasaiha itakuwaje mwalimu akufuate nyumbani aje kusomeshe mwana kuta pengine au masaka na thumma taqul lahu hadhi qur'an ma yajuz kutukua ujarawati asa wele kufanya bure. La, bure si hiyo, basi bure ni fatiha. Bure ni fatiha. Thanian, kama ni bure ni fatiha, pia wele ni lete, kwa nini mini jene kufati? Kama masala mesi stahiki kutukua uja, basi khalas, mimi nitakaa kwangu, wele lete watoto. Utaweza. Domana ukaniita nyumbani. Alesi gathali? Ithan ukiniita nyumbani, haya masala akhar. Haya ni masala ingine mutailiana baina yako na mudarris. Wala yajuzu kumambia ati hakuna kuzidi hapa, hakuna kwa mtakavyokuelewana. Shure yenu, kikwambia laki moja, laki mbili. Bainakuma, hadha yahsa taradhi bainakum. Ma takul tafridh. Kwa hivyo, fantabihu, tusichanganye baina masala mbili. Baina Qur'ani ya wajibu, walimu wajitolea ni ipi. Na baina Qur'ani ambao ni anafila, hapo ni baina kwa baina almudarris, wadhi ghairu wadhi. Wa ma yaliq ba'da, nasikia hali zingine, tataajjab Allah. في التعظيم حتى لو أكرمت مدرس القرآن مثلا لدرس ابنك ما في خسارة أصلا ما تعد شيء وكيلنغانيشنا إلى علم ونبتوم تطلقوا ما تعد شيء درهم زق فالله الله نكون على وسط نكون معتدلين لا نظلم هذا ولا نظلم هذا نعم نمشي قال رحمه الله فمن لم يستطع أجزاءه أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله نعم فمن لم يستطع يعني حفظ الفاتحة بين الذاكرة ياك سيم زوري أو نمزي كبير السن كبير السن ما يستطيع أن يأخذ الفاتحة عاوزك وحفاظ تشوتك كفاتحة لمرض المرض أكيلي مثلا أنا مرضي أو نمزي كبير السن أو كنا واتش وانجين ذاكرة زاون انبايته ما يستطيعون فمثل هذا الحال أجزاءه أن يقول أسومه ذكر نساء ساوى اندان يصالة نساء ساوى كيو انجي يصالة كيو هايزك سمى قرآن جوت يكثر من هذا الذكر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هذه كلمة أنه ديو أحب الكلام إلى الله كما في صحيح مسلم حديث أبي هريرة أحب الكلام إلى الله أربعة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة لا إله هذا الذكر جمع الخير كله جمع الخير كله لذلك الرجل لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كذا بيديه أكان بهذا لله وهذا لي قال كذا أشقال النبي صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد ملأ يده من الخير هو من قصان خير زوت إذا دنيانا آخرة لما سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله لذلك الذي ما يستطيع أن يحفظ القرآن شيئا ذاكر ياك أو نوتوزي محاوزك ويفاذ القرآن تشوت أكثري شهي ذكر يتمتشلز قرآن يتمتشلز قرآن بدليل حديث ابن أبي أوفى عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه سكليز حديث مهم سنة قال سيما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أليكود يمتو كمتومي صلى الله عليه وسلم أكسيما إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا ميمي سيوزك وحفاظك كقرآن جوجوت ولا آية سيوز لا فاتحة ولا غير أن آخذ عن أن أحفظ سيوزك وحفاظك جوجوت كقرآن فعلمني أما أمي أمتوم صلى الله عليه وسلم فعلمني ما يجزيني نفنديش كتو تنجينا أبو لو نتفانيا أو نتصوما كتنتوش لذا نقص ما قرآن كبسا ما نسيوه قال أمتوم يكم أمبيا قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله هي كصوما يكتوش لذا نقرآن ما في حاجة سيوه وزي ما يستطيع angalikuwa anaweza mtume angemwambia lazima ufanye lakini ma astati kwa hivyo ukishika hizi dhikri 4 au 5 intaha al-amr insha Allah yakfik ma fi al-Quran hivi ndivyo alivyomwambia قال يا رسول الله هذا لي لله إذن إذا الله سبحان الله حقي الله أقام يفما لي نميمي يانقو النبي إيه يقوس الله نذكر الله زوتني أذكار قوس الله na mimi yangu mvipi yani kuna ombi gani utanifundisha na mimi maslaha yangu binadamu qala akamwambia kuhusu wewe nafsi yako na faida yako qul sema allahumma arhamni wa afini wahdini warzuqni yako basi ni yosema allahumma arhamni wa afini wahdini warzuqni ndio ule mtu akaondoka hivi ameshika hataki azisahau eh shudd yadei aondoka akawaambia masahaba amma hadha faqad malaa yadahu alkhair mikono yake wameondoka na khair kullu min ad-dunya wal akhirah eh fa Allah Allah lakini hadha liman la yastati hifz al-fatiha ambaye hawezi kuhifadhi mtu amislimu sasa hivi kipindi kile anajifunza fatiha aweza kufundishwa hizi mimbab akiswali au analeta adhkar kama hizi hatta yataallama surat al-fatiha au mzee kabiru sin ma yastati hifz shay bas la haraja kufundishwa adhkar kama hizi na itamtosheleza kuhusu surat al-Fatiha nam qala rahimahullah wa sunnatu fi qira'atiha an yuqatti'aha ayatan aya yaqifu ala ra'si kulli aya fa yaqulu bismillahir rahmanir rahim thumma yaqif thumma yaqul alhamdulillahi rabbil alamin thumma yaqif thumma yaqul arrahmanir rahim thumma yaqif thumma yaqul malik yawmiddin thumma yaqif وهكذا إلى آخرها وهكذا كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كلها يقف على رؤوس الآي ولا يصلها بما بعدها وإن كانت متعلقة المعنى بها نعم الآن كوليزي كيفية القراءة نمنجاني كصوم الفاتحة أسمى السنة في قراءتها أن يقطعها آية آية يعني أصوم تقف عند رأس كل آية عند رأس كل آية أقوم حتى كما إلي آية مشكنا نمبيل معناك بورا زيد فانين انتقف بورا زيد انتقف كيش ذكر مثال نماذج أقوم بيها اسمه في بسم الله الرحمن الرحيم ألف اسمام لأن الشيخ يرى أن بسم الله آية في الفاتحة وهذه مسألة خلافية يعني مسألة خلافية بعض العلماء نقول بسم الله ني آية في الفاتحة ومذهب الشافعي وغيرهم يرون بسم الله ني آية في الفاتحة والشيخ اختار هذا القول رحمه الله نهي الشيخ الباني رحمه الله متشوقوا لي إنه ما أنا ميانزنا بسم الله فيه. لماذا كسبب نقول بسم الله ني آية وبعض العلماء جماهير الأهل العلم نسمى سي آية كوني فاتحة ني آية مستقلة كيف يكيف عند كل سورة يعني ني فصل هي بسم الله ndio fasl yafsil kull sura kwa hivyo kila kisoma sura mtume alikuwa anaisoma ila bismillah la ni aya kwenye sura lakini ni aya mustaqilla ambayo yajulisha kwamba sasa naanza kusoma au ni sura imekwisha bismillah na soma nyingine mtu atambue kwamba hizi sura mbili tofauti hiyo ndo maana aya mustaqilla wa hadha aqrab kulingana na adilla kuna takriban arba'a aqwal kizipitia utaona na kitambo walikuwa tukiona hii ndio kauli aqwa zaidi lakini kuna adilla zingine kathira ambazo kwamba kizipitia utaona yani mima yadulla na laysa baid hii kauli ambayo kwamba inasema pia si aya ni aya mustaqilla lakini si aya kwenye nini kwenye fatiha kwa sababu mtume aliisoma mimbab kwamba yuanza fatiha la ala anna mina alfatiha ila kwenye kila sura sahaba katabu bismillah kwa hivyo ni aya imeshuka kivyake lakini yawekwa kwenye mwanzo wa kila sura na mafatiha ni sura ikawekwa mwanzo tu wanasema hivi la la anna mina alfatiha wazi wadhakaru adilla minha lamma nabi sallallahu alayhi wasallam nazala alayhi suratul kauthar faqara bismillah thumma qala inna atainak wazi na hakuna hata mtu mmoja alisema ni arba ayat baki annaha thalatha wanazala annahu qara bismillah wa ghairi dhalika min al-umur lakini الأمر فيه ساعة لكن كقول يا شيخ رحمه الله ني لازم ويصوم لا يجوز قيواته كمذهب الشافعي لأنهم يرون أنها آية ويبقى وسيسهاو اللي يعتقد هذا المذهب أجيوكم من بسم الله ني آية لا بد أن يصوم ساعة كسيري أو كجهيري كصوتي لكن لازم يصوم على رأي هذا. فإذا هي إنه نمنا كسوما بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقف ألف وسمامة وسمى الحمد لله رب العالمين كيش وسمامة يقف الرحمن. هي إنه منا والوقوف عند رأس كل آية كوني كلنا منزو آية وسمامة. وهذا هو السنة نين دي السنة المكفان يمتومي صلى الله عليه وسلم لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت أسمى أم سلمة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته الكوك كتكات كسومشاك يعني كلا كمالز آية يقرأ أكسوما الحمد لله رب العالمين ثم يقف ابن مسلم أم سلمة الرحمن الرحيم ثم يقف بكى مش سورة رواه أبو داود والترمذي رواه أبو داود والترمذي. أسمى الشيخ رحمه الله ولا يصلها بما بعدها أسيونغانيش إلى آية نايل مبليك وإن كانت متعلقة في المعنى حتى كما إلى آية مبلي يشكانا كمعنى بي أسفاني بي أسفاني واضح. طيب أكفاني سيكون بان مكوسة سي مكوسة lakini bora zaidi ni akome hata kama ile aya mbele imeshikana na mwanzake wazi mfano fawailul lilmusallin si imeshikana na mbele kimaana alladhina unzama wazi. Kwa hivyo kusema mfano fawailul lilmusallin alladhina hum an salati si bora kama kusema fawailul lilmusallin alladhina hum an salati hadha afdal ولا هنا معنى كونغانيشا بيها هيفا يعني الواحد لو دخل فقال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صحيح ما في اشكال. لكن افضل من ذلك واعظم اجرا نكومه كومه كل ايه اسمامه كل ايه اسمامه لا شك هذا افضل واعظم وهو قراءه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم ويجوز قال ويجوز قراءتها مالك وملك نعم كلاهما صحيح ويجوز قراءتها مالك وملك قراءة شوتة متواترة كل ثبوت كالتواتر قراءة السبعية يعني كلها صحيحة كصومة قد صلاة كلها صحيحة كصومة قد صلاة ولا حرج في ذلك واضح. اللهم إلا إذا أدى إلى استنكار بعض الناس بوكم بها فهم فما في حاجة كما wengi awamu nnas ma yafqahun hadha au ma taawaduha ma fi haja wasomena ile riwaya wameizoea wasomena ile riwaya masalatu ni sunniya si wajib ama kitapelekea fujo watu waone paka wasoma nini sasa soma Qurani ina gani au yeye asoma watu kwa mtolea makosa kumbe yeye kusudia karaa nyingine na walio nyuma karaa nyingine ma fi haja lana ma wajib kusoma karaat eh lidhalika ikiwa itapelekea kutofahamiana msikitini يقرأ القراءة المعروفة عند الناس إلى رواية لوينية إلى سهمه أصوم وما يسبب التشويش في المسجد ولا البلبلة ما في حاجة ما هي يجب سوى واجب قبل لازم أصوم وتنوع لا الواجب أن أصوم القرآن بأي قراءة لأنك يوم مأمومين ومن زوايا قراءة معينة احملهم وبيبي وسيري وبيبي واندناهم عنده فائدة كويت وإمام سي الفائدة منها يعني تتحمل وبيبي وبيبه هو وبيبه هو وبيبه هو ماذا فائدة أن تكون إماما هنا هذا وفاجئ واتنا روايات زنجينا بزكوما يستنكرونها ما أنه حق صحيح لكن ما يعرفون من قبل حوالي ولا يفهم سيب زوري. لذلك علماء ابن نفسنا أما مسألة كسماما كوني آية كنا بعض علماء بيهم يبندكيزا كونغانيش لكن وين يبندكيزا أكومي كوني آية آية حتى كما معنى زمشيكانا وهذا قول معروف عند أهل الحجاز أهل المدينة مثل الزهري ومالك وغيرهم واضح. وهذا حياة يوتني مسألة ما هو عجيب ني مسألة تتفت أفضل وسنية وأكثر أجرا وسباب اقتداء بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم تكون ميجيزة قصومكم تومي عليه الصلاة والسلام وهو أفضل وأولى. فإن دليل ما تقوم شكوه نايك دوغو تماليزا نشكفونك دوغو. قال رحمه الله قراءة المقتدي لها ويجب على المقتدي أن يقرأها وراء الإمام في السرية وفي الجهرية أيضا إن لم يسمع قراءة الإمام أو سكت هذا سكته ليتمكن أو كنا kuna sakta. Maana maneno kisoma hivyo haiendani. Nimepitia baadhi ya nusakh. Chukueni kalamu murakibishi. Hivi ninavyosoma mimi ndio sahihi. Au sakata hadha au sakata hadha baada faraghihi minha saktatan. Kuna hiyo baada faraghihi minha imeanguka. Baada faraghihi minha imeanguka. Kwa hivyo ukiongeza ndio utaona sasa maneno munasib yanaendana vizuri. Kwa hivyo kuna jumla kidogo imeanguka utaiongeza. Au sakata hadha baada faraghihi minha. Hiyo kelima baada faraghihi minha hakuna hapo, imeanguka. Utaongeza. Naam, tafadhali. Endelea. Au sakata hadha baada faraghihi minha sakta liyatamakkana fiha almuqtadi min qira'atiha wa in kunna nara anna hadha as-sukuta lam yathbut fi as-sunnah. Naam. الآن أيلذا أشا إيلذا كم بفاتحة نفرض عين كهفاف أكتو إيلذا كم بفاتحة نركن من أركان الصلاة لازم يسومه ساسا أنا إيلذا ولازم هو نكوناني نكويني كصلاة وته أو نكوما أموما أو نكومم فرد نيمام واضح ساسا زنجمزية الفاتحة بالنسبة للمأموم لأن المنفرد نيمام واضح واتجي سمعه أما نيصلي يوم إمام مأموم يعني نيني حكم ياكي كهو فاتحة جي يقرأ أو لا يقرأ أتشكل فاتحة إمام. طيب أسمى شيخ ويجب على المقتدي يعني المأموم نواجب ويولم من يكفوات إمامه أن يقرأها أي صوم سورة الفاتحة وراء الإمام نيوم يا إمام في السرية كتكصالة سيري يعني في الظهر والعصر واضح او رقم 2 ketika salat jahriyah zile rakam 2 za mwisho pale imam hunyamaza ni siri pia eh pale wa fil jahriyah aidha na kwenye sala ya jahriyah alan salatu al jahriyah yajib pia imam asome maamuma asome fatiha illa miyasma qira'at al imam asiposikia qira'a cha imam sa ingine jamaa haweza kuwa kubwa. Sasa wewe kahusikii sauti ya imamu lakini wafuata safu za mbele yako. Mtu kama huyo ambaye hasikii kisomo cha imam, huyu pia ni wajib kusoma surat al-Fatiha. Kwanza tuharrir mahallu an-niza'. Kila masala ya khilafia, maana hadi masala fiqhiya ijtihadiyya. Kauli zajulikana, kauli mbili maarufa. Lakini la budda awalan nuharrir mahallu an-niza'. Tuangalie wapi ulama wameafikiana na wapi wameikhtalifiana ndio utapata kuidhibiti masala mahallu niza au tahrir mahallu niza ni kwamba qira'atul ma'mum lilfatiha ittafaqa alulama ala annahu yajibu lilma'mum qira'atul fatiha illa lam yasma' alimam hadha biijma'a la ma fi khilaf. Waweh, shikilia hapo kwamba ni wajibu kwa maamuma qira'atul Fatiha nyuma ya imamu wake illa miyasma qira'atul imam ikiwa hamski imam. Hadha biittifaq, ma fi khilaf. Khilaf iko wapi? Akimsikia sasa. Eh? Hii ndo maana tahrim haliza. Waqtalafu wakakhtalifiana fima idha sami'ahu ikiwa yuwamsikia. Je, asome yuwasikia qira'a cha imam? Atosheke na imam ama asome na pia hapo ndio kuna khilaf baina qaulain qauli ziko mbili dhahaba jumhuru salaf wal khalaf wengi katika ulama wamekwenda ala annaha laysat wajiba lil ma'mum an yaqra al fatiha waraa imamihi si wajibu si wajibu lakini akitaka sawa lakini si wajibu atatosheka tu na imam yani. Kwa hivyo si wajib asema kwa maamuma kusoma Fatiha nyuma ya imamu wake kwenye swala za jahriya ikiwa yumsikia. Mambo ya sirriya shamaliza lazima eh? Kwenye swala ya jahriya ikiwa yumsikia wanasema hapo yasqutul Fatiha si lazima asome. Ma yajib. Atosheke na Fatiha ya imam na hii ndio kauli jumhur ahli al-ilm. Aliposema illa miyasma' qira'at al-imam zitatoka sura 2 ikiwa hamsiki imam eh itatoka kwa salatu sirriya Hapo si lazima. Alis kadhalik. Kwa sababu sasa riya hamsiki imam. Na itatoka kwenye sala za jahriya ambazo kwamba hasiki qira kama nilivyoeleza. Sala ya jahriya lakini jamaa kubwa speaker ifiki kule. Au hakuna speaker. Wewe wafuata safu za mbele yako. Huyo atajisomea Fatiha mwenyewe bila shaka kwa sababu hamsiki imam. Tumeeleana. Tayeb. Na wana dalili kadhaa. Hai masala ni marefu. Mimi sitaki tuzungumze marefu, ni kuefupisha, tufupisha fupisha. Khulasa kwa sababu hata kwenye muharrar tushazungumzia. Ni hivi. Hawa kauli hii umda yao nguzo yao walitegemea kwenye hii masala ni kwamba al-aya fa idha qira al-Qur'an fastami'u wa ansitu la. Eh? Qur'ani ikisomwa sikilizeni na munyamaze. نقل الإمام أحمد رحمه الله الإجماع على أن نزل في الصلاة أن الآية نزلت في الصلاة المقصود فاستمعوا وأنصتوا يعني في الصلاة في الصلاة كيف ممكن يوم يا إمام مصالي استمع وانصت يماذا نسكليزته ما تقرأ قال هذا إجماع المفسرين كم هي آية نزلت في الصلاة نزلت في الصلاة ابن المفسرين هذا نعمد أنه آية عمد أنه آية على كل حال na wale wengine ambao ni ulama wachache ambao si jumhur wao wasema anna al-ma'muma wao wameka tafsil kidogo au kupinga moja kwa moja kama wanasema hivi anna al-ma'muma idha lam yatamakkan min qira'ati al-fatiha ma'mum ikiwa hakupata fursa ina maana fursa kama nao lazima asome lakini ikiwa maamuma hakupata fursa ya kusoma Fatiha lam yatamakkan hakupata fursa ya kusoma Fatiha tasqutu anhu katika hali hiyo tu ndio Fatiha huanguka hawa wamekusanya baina kauli zote mbili sasa yani kuna kifungu fulani anawafikiana na wale wa mwanzo kuna kifungu fulani anawafikiani nao wanaafikiana na kauli ya kwanza ikiwa hakupata fursa wao pia wasema si lazima Fatiha kama wale wanavyosema kauli ya kwanza eh lakini ikiwa amepata fursa yajib ujuba na soma ndio tofauti baina kauli ya kwanza na kauli ya pili umeelewa ama nirudie wasema hawa illa miyatamakkanil ma'mum min qira'atil fatiha tasqutu anhu itaanguka kusoma fatiha dalili yao nini istadallu fi sahihayn min hadith abi bakra nufa'il al-harid lamma jaa faraka'a duna as-saff akaruku nyuma safa lafa katembea kaingia kwenye safu imamu akasema sama muhammad eh an-nabi sallallahu alayhi wasallam miskita shish kidogo akauliza nani Abu Bakr akasema ni mimi alikuja na mtumi rake amerukua na yeye Allahu Akbar akarukua hakusoma Fatiha wala mtumi alayhi sasa hakumwambia nenda rudisha hiyo sala kwa sababu umewacha Fatiha kwa nini lam yatamaka alkohana fursa kwa sababu lao ungesoma Fatiha imamu ungesema sami Allahu alhamdu akakosa ile raka kwa hivyo hapa hakuna fursa kwa umekuja imamu kwenye rukuu ukisimama kusoma Fatiha baada ya takbira ihram utakosa ile raka ndio maana Allahu Akbar mbioka sasa kipindi hiki hauna fursa ya kusoma sio sasa kama hali hii hapa ndipo Fatiha ya nini yaanguka yaanguka sio alianza na imamu toka na mwanzo eh huyo ana istitaa hiyo ni hali ya kwanza kwa hivyo ikiwa hakumakinika hakupata fursa ya kusoma Fatiha nyuma ya imamu basi hapo ndio hatoisoma wa hadithi Abi Bakra ulama sema ni aslun fi suqutil Fatiha ni dalili ya asli kuporomosha Fatiha kwa wale ambao hawana uwezo wa kuisoma hiyo ni ya kwanza. Ya pili, hali ya pili ambayo kwamba hana maamuma uwezo kuisoma ni hali gani? Au la yatamakkana min alqiraa li sur'ati al-imam. Imamu hivi mbio. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim. Wallahu lana amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sura nyingine kabisa Allahu akbar. Mata taqra al-Fatiha? Ah? Hii ni hali ya pili. Tasqut. Khalas intaha. لسرعه الامام امام ni muharaka hatoi fursa maamuma kusoma hii ni hali ya pili utawachana na Fatiha wazi hali ya tatu ambayo kwamba Fatiha yaanguka pia au اذا كان لا يستطيع ان يقرا مع السماع kuna watu wengine ni hivi hawezi kusoma ikiwa imamu asoma hawezi ataanza alhamdulillah alhamdulillah haendi mbele alhamdulillah arrahman haendi mbele kwa sababu imamu kiraa yake yamshawishi na hatoi fursa mtu kama huyu ambaye kwamba hawezi kusoma na munaza na imamu haiwezi basi yasukutu yastamea kwa hivyo hawa watu thalatha ahwali zimetoka Ukiwa wewe ni mmoja katika hali hizi tatu, ndio umeruhusika kuwacha Fatiha nyuma ya imam kulingana na hii kauli. Waliobakia wote ambao sio hali hii, yajiba itabakia Fatiha kwao ni rukun kama kawaida, waisome na waileti. Meleke kueleweka. Kwa hivyo hizi hali tatu, ukija imamu yuko kwenye ruku' uwezi taban kusoma. Hali ya pili ikiwa imamu sari'i jiddan, haraka na mbio humpati. Pengine ukisoma Fatiha utamkuta kwenye sujudi yuko kule na hataketi. Au hali ya tatu ni mtu ambaye kwamba atatizika, hawezi yeye kusoma na huku imamu asoma, hawezi. Basi watu aina hii tatu wanyamaze tu, yastami'u al-imam, hadha fardhun khalas. Lana ma indahum istita'a. Si kama wengine ambao kwamba wao soma na yeye asoma. Wako watu namna hiyo. Wako watu namna hiyo. Naam. Lidhalika ikiwa hali yako ni hizi tatu ndio umeruhusika kwa hiyo, amma idha kana qadiran ala al-qira'a, ikiwa aweza kusoma, yajibu alayhi la budda minhu an yaqra'a surata al-fatiha. Na wao dalili zao nini? Li'umumi حديث عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصحيحين لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هنا صلاة أم بايك صوم فاتحة هو هنا صلاة. إنك تكعموم حديث ولا تجمعه. دليل يوم نجي نبيه من الأدلة اللي ذكروها عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن يوتة كي يصلي صلاة يوتة فرائض سنة أو سنة صلاة يوتة يعني لم يقرأ فيها بأم القرآن ألفها كصوم فاتحة فهي خداج فهي خداج فهي خداج غير تام ناقص غير تام يعني هذا مدرج من كلام الراوي غير تام خداج يعني ناقص ile sala itakuwa pungufu haitokubaliki. Wal aliposema hivi Abu Huraira alipohadithia hadithi, faqila, akaulizwa na wale waliomsikia kwa hadithi ya hadithi, qila li Abi Huraira inna nakunu wara al-imam. Wao sema hivi na sisi saa nyingine tunasali nyuma ya imam. Sasa vipi unasema wewe sema hivi na sisi tunasali nyuma ya imam? Qala Abu Huraira akasema iqra biha fi nafsiki, isome kwenye nafsi yako. فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله قسمت الفاتحة أو قسمت القرآن الصلاة بيني وبين عبدي قسمين إلى آخر الحديث إلى آخر الحديث. سس أبو هريرة نبيه أن يوم موجة كتكروات في حديث نين دول مفهمة مين مفهمة لا بد من كل واحد حتى في نفسك كما هو يزك سمك صوت بس كوني مويه يسوم يعني بكياكو بين نفسياكو. على كل حال هذا رأي أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. فيلا حديث نجينا عند أبي داود من حديث عبادة النبي صلى الله عليه وسلم سمع قراءة المأمومين قال لعلكم تسمعون تقرؤون خلف إمامكم نين مصوم نين مأمومين. قال نعم. قال لا فلا. واضح أقام بنعم هذا هذا يا رسول يعني سريعا تصوم ميون بيو انتم سصلا كان بيا لا تفعلوا مسفاني إلا بفاتحة الكتاب. مسيصوم نيوما إمامو تشوت إسبقوا سورة الفاتحة فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. رواه أبو داود وسكت عنه. من بكي ابن أبي شيبة بلبل عن ابن عباس قال أسمى ابن عباس عند ابن أبي شيبة لا تدع خلف الإمام أن تقرأ بفاتحة الكتاب. Usiwache nyuma imam kusoma Fatihatul Kitab. Jahara au lam yajhar. Sinsaa sawa, amejihirisha qiraa au amefiche qiraa. Ala kulli hal. Umda ya kauli ya kwanza ni aya. Indahum umda hadha, qala hadha ijma' al-mufassirin kana fi salah. Hawa kauli hii wanasema hizi hadithi. Hizi hadithi tuqayyid al-aya. Itlaq ya kwenye aya au umum ya kwenye aya na khasisiwa na hizi hadithi. Faili mas'ala fiqhiyya واضحة. لكن أكيد يمتلك يكون بيا ميمي سكوزوتي نصالي نيما إمام سيسوى مفاتح ش تقول ما حكم صلاته؟ صحيحة إشكال. لكن قبل هجا صالي أكيد يكون بيا ميمي نتاك صالي نسوما تتبع بيا صوما تتبع بيا صوما. فكل واحد يقول القول الذي يراه أنه راجح، لكن القول الثاني يعني ukiangalia vizuri utaiona adhar iko wazi zaidi na adilla alostadilla nazo na ile tafsili aloitaja la nunazi alladhi ma yatamakkan la yaqra khalas ma fi shkal amba hana tamakkun hana waqt kusoma fatiha asome lakini alladhi inda istita' inda waqt fal aula wallahu alam an yaqra wala yatruk hakadha wala yatruk hakadha baqiya mas'ala mwisho ambao aliuliza siku zile je imamu anyamaze baada fatiha au asinyamaze قال سما أو سكت بعد فراغه منها أو لو إمام وتنيمازا بعد كماليزا كسوم فاتحة سكت لو تنيمازا كنيمازو كدوغو ليتمكن فيها المقتدي من قراءة إلي مأموما أبتت مكن يكوي سوم فاتحة شيخ نونا نجمزول إسبقوة سما وإن كان نجبقوة سما نرى سيسي تواونا أن هذا السكوت لم يثبت في السنة يا سيما هيكو ثبوت لكن لو إمام أتنيمازا وفي فرصة ولمأموم كسبني واجب كو كسوما لا حرج كنيمازا ولا إمام بهذا يبقوا يا سيما هي واونا هي يثبوت كني السنة نهي بيان مسألة إنجينة خلافية بين العلماء جي. هل الإمام يسكت بعد الفاتحة أو لا يسكت قولان ومكوند جماهير السلف إلى أنه يستحب سكوت الإمام بعد القراءة ومكوند كذا سكوت الإمام إمام ونيمازي بعد القراءة يعني قراءة الفاتح بعد كسوم فاتح إمام ونيمازي كدوغ سكتة إلي وليانيوم وصومي سلزيما اتفاق علماء سي واجب إمام كنيمازي بعد فاتح هي نيجمع كون إشكال يعني إمام وكماليزة والله لين آمين ataanza sura nyingine hajafanya makosa hajafanya tuzungumza masala nini yustahabu yapendekezwa tu wa ila la yajib kunyamaza imam naam yapendekezwa inda aljumhur kunyamaza imamu baada ya fatiha kwa nini li hadithi samura ibn jundub radhiyallahu anhu wa mastadilna hadithi ya samura radhiyallahu anhu qala sema hafidhtu min rasulillahi sallallahu alayhi wasallam saktataini yani fi salat nimehifadhi kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kinyamazo ziwili vinyamazo viwili kwenye sala cha kwanza saktatan idha kabbara saktatan idha kabbara kinyamazo cha kwanza na yakileta takbiratul ihram hiyo nyamaza ndio pale alipouliza akasema yosoma istiftah hiyo sakta ya kwanza wa saktatan na sakta ya pili idha faragha min qiraati ghairi almaghdhubi alayhi sakta ya pili anyamaza wapi idha faragha min qiraati ghairi almaghdhubi alayhim akisha kusoma hii aya ghairi almaghdhubi alayhim hapo pia nimeona akinyamaza fa ankara alayhi imran bin husayn imran bin husayn apomsikia yuhadithi hadithi apomsikia samura ankara alayhi kampinga kamba pana sio hivyo sasa yani katokea khilaf eh wakarudi kwa alim mkubwa ambaye kwamba tatatua mzozo alisi kadha hadha shan وكرودي كوا كبار الصحابة وكرودي كوا أبي بن كعب اللي هو عالم الأمة رضي الله عنه فكتبنا في ذلك إلى أبي تكمواندكيا كما القوان بالي وكمواندكيا سؤاله لكم يبروه أبي رضي الله عنه تكمتميه مسألة ذي بمين أحدثيه هي بنا عمران أنني بينك السماء فكتبنا في ذلك إلى أبي فكان في كتابته إليها في كتابته إلينا ikawa katika maandishi yake Ubay alivyotuandikia sisi anna Samurata qad hafiz kwamba Samura hajasahau yeye ndo aliyefanya sasa kwa hiyo akapata ushahidi wa sahaba wa pili maana Ubay bin Ka'b radiyallahu anhu wa arda wa qala Abu Salama ibn Rahman ibn Auf min fuqaha al-Madina sab'a sema lil imam saktatan igtanimu fiha al-qira'a bi fatihati al-kitab imamu ana vinyamazo viwili tumieni kimya hicho kusomea fatiha cha kwanza idha dakhala fi salah yani kileta takbiratul ihram mwanzo ikiwa wakati bado mrefu soma fatiha yako kabisa yani kabla imam wa idha qala waladhallin na akisema waladhallin yasaktabil wa qala urwa mithlu dhalik wa ghayr dhalik al-imam ahmad rahimahullah lahu aidan ra'i yaqul yaqra 'inda sakatatihi yani imam idha qala الحمد لله رب العالمين نسمى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم نسمى كبيس الرحمن الرحيم ثم كبيس إمام إذا انتهى انتهيت ikiwaona pengine watatizika washawishika ikra mithla hada wa huwa ra'i al-imam ahmad رحمه الله تعالى المهم نصوم فاتحة ني قبل امامه ني بعد yake ني pamoja naye المهم نصوم فاتحة هي ndo umum ya khulasa amma rai ya pili wanasema la yustahab si haipendekezi kwa imamu kunyamaza baada fatiha huwa madhhab abu hanifa wa malik wa riwaya pia na ahmad wa ghayrun qalu dalil ya wasema li anna an-nabi sallallahu alayhi wasallam lam yaskut liqra al-imamu wa ana wana hivi mtume hakunyamaza maamuma ili wasome طيب هنا هي حديث يا سمرة يضعفون ما وهو أنا يضعف إيش هي حديث يا سمرة وهو يوني صحيح حديث يا سمرة وهو يوني صحيح ذكروا بعض العلل كنا مناقشة كثيرة كوسو إثبات هذا الحديث وهو أنا هنا قيل لك ما هيزو حديثي حيث على كل حال مدام مسألة سي لازمة إمامه هل لازمش لمسألة استحباب تتنفوت إمامه akinyamaza akitupa fursa tutasoma asiponyamaza tutamridhia pia na hili wadhi ghirwadhi si masala ya kutetwa lao imamu sakat ili maamume asome falillahi alhamd maamume atasoma lao imamu walallalin amin ameanza kuunganisha sura nyingine fala haraja fi hadha anaweza kumnazi asome atamnazi ambaye hawezi anyamaze wadhi kwa hivyo si masala ya kutetwa naktafi bihadha inshallah tutakoma hapa leo bismillahi ta'ala